أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الطواف على القبور؟ محرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. زين لهم الشيطان أن هذا طاعة لله عز وجل، ثم لما استمرأوها أتاهم وزين لهم عبادة هذه الأصنام. نعم.